إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، عليكم السلام، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، اليوم انتهينا من أعمال يوم النحر التي مع كتاب شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى عن المناسك وأحكام الزيارة والعمرة، ونشرع الآن فيما تبقى من المناسك. تفضل يا شيخ. طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبر. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مكبر. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال: الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار. قال: يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي. قال: ويلزمه المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، قال: فأذن له. قال: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. الحديث، قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال: هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها. أعد قبل قليل. قال ثم يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف عندها. نعم. قال هكذا رواه البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. قال وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا بهذه السنة. قال ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها أو كد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس. كما ذكر شيخنا رحمه الله بعد أن بين لنا أعمال الحج في يوم النحر وهي الرمي فالنحر فالحلق أو التقصير فالطواف فالسعي، وقلنا هذا إنه هذا هو الأفضل والأكمل أن ترتب على هذا الوجه، لكن لو قدم شيء منها على الآخر فلا حرج إن شاء الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، لكن لا يتساهل في المسألة ويقع في المحظور ربما تكاسل عن بعضها، بل عليك أن تسارع إلى أدائها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله وأن تسير على ذلك، ولو اضطررت كما قلت للتقديم أو التأخير فلا حرج عليك في اليوم نفسه. بعد أن تفرغ من ذلك تعود إلى منى وتبيت بها ليلة 11 وليلة 12 وجوبا، ولولا أن لا تبرح منا لا ليلا ولا نهارا، ولكن أقل ما يكفي هو المبيت كل الليل أو جل الليل. وأما الذين يريدون أن يترفهوا فيمكثون ساعة ويذهبون يبيتون في شقق فارهة في العزية وفي غيرها، إن هؤلاء كسالى ويخشى، بل إنهم يأثمون إذا لم، فلا بد من أن التنبه للتقيد بالسنة والمكث في منى يومين بلياليهن. وأما الليلة الثالثة بيومها فمكثها سنة، إن تيسر لك أن تبيت فهو أفضل والأكمل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به. في هذه الأيام تكثر من ذكر الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، أيام أكل شرب وشرب وذكر لله جل وعلا. فلا بد يا أخي عبد الله أن تعنى بهذا الأمر. وأما الذين يتحيلون يريدون مجرد الرفاهية والنزهة والعيش في أفخم الشقق والبيوت ضاربين بهذا المشعر عرض الحائط، فإنه يخشى عليهم أن يرجعوا آثمين. نعم هو واجب من واجبات الحج، ولكن ترك الواجب تهاونا يأثم به المرء، وتركه ضرورة له باب آخر. لكن فقط الواحد يريد أن يترفه، يريد أن يعني يكون في مكان يعني يشبه الفنادق، ولا يريد أن يعيش في هذه الخيام، بغض النظر عن كونه يقدر أو لا يقدر، البعض يقدر وقد يدفع في هذه الشقق أكثر مما يدفعه في ماذا؟ بالحج كله، في الحملة، المشاركة بالحملات. لكن عليك يا عبد الله أن تتقي الله ما استطعت، وأن تجد وتجتهد في تطبيق السنة، ولا عليك من الناس وتقليد الناس. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة، كما رخص العباس ولغيره من رعاة الإبل ومن السقاة، فيمكثون بعض الوقت ويذهبون إلى الرعي. فلا ينبغي لمسلم أن إن لم تكن لديه ضرورة، الآن السقي انتهت، انتهت مشكلة السقي الحمد لله، لأن الماء موجود في كل مكان. أولا كانوا يمتحون من ماذا؟ من الآبار بالدلاء، الآن يصب عندك الصنبور وأنت في داخل خيمتك أو في مكانك. فانتبهوا لهذا، وليس الترخص لأي شخص. والبعض من الناس يقولون نحن نريد أن نبيت في جدة وبعد ذلك نأتي ونجلس ساعتين ونمشي، هذا لعب، لعب هذا. إذا كنت تريد الحج فأدي الحج كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم. في اليومين الواجبين يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بعد الزوال، ومعك في اليوم الحادي عشر من الزوال إلى الفجر. والحمد لله الآن الجمرات أدوار متكررة، لا داعي للترخص قبل الزوال، فالزحام لم يعد موجودا، الزحام لم يعد موجودا. فعليك أن تؤدي النسك كما ينبغي، فتبدأ برمي الجمرة الأولى بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخدف، مثل ما ذكرنا اليوم بالنسبة لرمي جمرة العقبة. ترمي الأولى ثم تتنحى عنها قليلا وتتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا بما يفتح الله عليك، وهذا من السنن التي تركها الناس، كل منهم مستعجل يريد أن يمشي. ثم تأتي الجمرة الثانية الوسطى وترميها بسبع حصيات قائلا الله أكبر مع كل حصاة، ولا ترمي بالنعال ولا بالحجارة الكبيرة، ولا تقول خذ يا شيطان خذ يا إبليس، وإنما تكبر فقط مع كل رمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم تتنحى عنها وتتوجه القبلة وتدعو الله طويلا، ثم تذهب إلى جمرة العقبة فترميها، ثم لا تقف عندها، لا تقف عند جمرة العقبة، بل ارميها وانصرف. ثم ترمي في اليوم الثاني عشر كما رميت في اليوم الذي قبله، إلا أن رمي اليوم الثاني عشر المتعجل ينتهي بماذا؟ ينتهي بالغروب، ينتهي بالغروب. إذا كنت متعجلا ترمي الجمرات الثلاث وتركب مطيتك قبلها، فانتبه، ما تنصرف، عليك أن تنصرف قبل الغروب إن لم تكن متأخرا. وإذا أردت التأخر وهو الأفضل ترمي في اليوم الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله، وهذا أيضا حده ماذا؟ قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس. فعليك بهذا الهدي، يقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ، ما يعرف في زماننا اليوم بكبار الشخصيات والمسؤولين الحج الفي بي يسموه، الواحد يأتي يوم تسعة ويأتي لعرفة ثم بعد ذلك يوكل كم كذا من فدية ويمشي. هذا يلعب، والحمد لله قد جعل الآن للمسؤولين والشخصيات والوفود مكانا خاصا للرمي في أسفل الجمرة بحيث لا يقاطعون طريق الحجيج أبدا، يرمون في مكان واسع ويخرجون دون أن يدخلوا في الزحام ودون أن يدخلوا بين الناس، وهذا شيء طيب. لا شك أنهم يعني لا بد أن يقدروا قدرهم ويعني ينزلون منزلتهم، وفي الوقت أيضا حتى لا تعطل مواكبهم من الحجاج، فالآن محلولة مسألتهم. أما من يترخص فيأتي ويحضر عرفة ثم يطوف ويسعى ويوكل على الباقي ويمشي، هذا أتى ليلعب ما أتى ليحج. نعم. قال رحمه الله: والرمي في هذه الأيام أعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا. قال: وأما قال رضي الله عنه: وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. قال: وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ففي صحيح البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال: وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار، إن شاء بقي في ميناء لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار من يومه. لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من ميناء فلا يتعجل حينئذ، لأن الله سبحانه قال: فمن تعجل في يومين، فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهى اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه. قال: وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت عليه الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره، مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من ميناء بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك، فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من ميناء. نعم. هنا يؤكد رحمه الله على أهمية التقيد بالسنة، وذلك أنه إذا أراد أن يرمي الجمرات يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويرميها بكل واحدة بنحو ما ذكرنا، ويستقبل القبلة ويدعو عند الجمرتين الأولى والوسطى. فإذا رمى قبل الغروب اليوم الثاني عشر وكان يريد التعجل فعليه أن ينفر قبل الغروب، ولو أنه خطط للنفر قبل الغروب ولكن منعه السير وكثرة الزحام أن يخرج منها قبل الغروب فلا حرج عليه، لأنه طالما أنه ركب سيارته ليخرج فقد انتهى وضعه، ثم يذهب ويطوف طواف الوداع. وأما من غربت عليه الشمس وهو لم ينوي الرحيل فعليه أن يبيت تلك الليلة وهو الأفضل، ويرمي في الغد كما رمى في ماذا؟ اليوم الذي قبله، في اليوم الثاني عشر. ها؟ في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، يعني من الزوال إلى الغروب في حق من؟ في حق المتعجل. ومن الزوال إلى الفجر في حق من؟ في حق المتأخر. أما اليوم الثالث عشر فوقته محدود من الزوال إلى غروب الشمس، لأنه تنتهي أعمال الحج بغروب شمس اليوم الثالث عشر. نعم. قال رحمه الله: الاستنابة في الرمي. قال: رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كانا نفلا. قال ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله. قال وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه بالنية، ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعن من وكله في موقف واحد، فلا يلزمه أن يكمل 3 عن نفسه ثم يرجع عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك. أعد على الفقرة هذه. قال رحمه الله الاستنابة في الرمي. قال رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم بنفسه أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كانا نفلا، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوهم، فيوكل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله. قال وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه بالنية. قال ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعن من وكله في موقف واحد، فلا يلزمه أن يكمل 3 عن نفسه ثم يرجع عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك. أعد في السطر الأخير. ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعن من وكله في موقف واحد، فلا يلزمه أن يكمل 3 عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك. في هذه الموضوع تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا شرع في حج التطوع أو في عمرة التطوع وجب عليه ماذا؟ إكمالهما لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلا ينبغي ولا يجوز لأحد أن ينقض الحج والعمرة بعد أن يبرمهما، بعد أن يحرم بالحج وبالعمرة حتى ولو كانت تطوعا أو نافلة. ثانيا بالنسبة للتوكيل في رمي الجمرات، لم يثبت التوكيل في رمي الجمرات إلا عن الصبيان، وألحق به أهل العلم العاجز والمريض، حتى العاجز والمريض لم يرد بشأنهما شيء، وإنما الذي ورد عن جابر فرمينا عن الغلمان عن الصبيان، وقاس عليه أهل العلم العجزة ومن في حكمهم من المرضى والزمنى. فإذا كان مريضا أو عاجزا أو صبيا غير مميز لا يستطيع الصمود والمشي فعنده يرمى عنه، أما إن كان قادرا على المشي فإنه لا يرمى عنه وليس له حق التوكيل. فلو وكل فتوكيله باطل، ولو سافر فإنه يلزمه يعني دم بدل هذا الرمي. والكثير من الناس يتساهلون في هذه المسألة، وهذا دين ونسك، دين ونسك لا يتجوز في الاجتهادات المحضة بغير دليل، يعني لا يجوز أن يتهاون به. كون واحد يأخذ معه 20 مرأة ثم يذهب ويقول أنا أرمي عنهن جميعا لأنهن عاجزات، هي تأخذ الدور في الأسواق 4 ساعات 5 ساعات لا تحس بالتعب، صح ولا لا؟ نعم. إذن عليها أن ترمي، والقاعدة أنها إذا كانت تسعى وتطوف على قدميها فعليها أن ترمي، ولم يعد الزحام عذرا ثم إن الوقت واسع، فعليك أن تتحين الأوقات المناسبة للنساء، ولا سيما الساعة الثانية إلى الثالثة ظهرا، فإنه ليس فيه زحام. هذا بالنسبة لمن يوكل عنه، يعني ليس أي شخص يوكل. يقول لك والله أنا سائق وما أستطيع، وكلت فلان، هذا خطأ، لا قيمة لتوكيلك أبدا، لا قيمة للتوكيل، فاحرص وانتبه لهذا، فإنه خطر عليك وعلى عبادتك. وحتى النساء يرمين بأنفسهن القادرات، أما العجزة فهذا باب آخر، لكن على المسلم أن يجتهد في تطبيق السنة مهما كلفه ذلك، مهما كلفه ذلك اجتهد في تطبيق السنة، ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى المتساهلة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومسألة أخرى تتعلق بالتوكيل، وهو هل الموكل يرمي عن نفسه أولا ثم يعود إلى الجمرات من جديد ويرمي عن غيره؟ ها؟ يرى هذا بعض أهل العلم، ولكن الصواب الذي يتمشى مع يسر الشريعة ورفع الحرج هو أن ترمي وأنت في وأنت في مكانك. فإذا رميت عن نفسك في الجمرة الأولى مثلا، ابدأ مباشرة وارمي عن موكلك المعذور الذي له عذر واضح. فيجب أن نتنبه ولا نرهق أنفسنا بما لم يكلفنا به الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فترمي وأنت في مكانك، ولو كان الموكل عنده أكثر من وكالة يرمي وهو في مكانه. فالصحيح والراجح أنك ترمي عنك وعن موكلك في مكانك في الأولى والثانية وجمرة العقبة. نعود إلى مسألة التساهل في الحج وفي بعض المشاعر. مرة من المرات رجل متعلم أراد أن يحج هو وامرأته، فيقول إنه سهر العيال فترة طويلة حتى أصبحوا يعني محتاجين للنوم جدا، وقبيل صلاة المغرب نومهم في بيته في المدينة، وما أدري لعله لا يكون أعطاهم حبوب منومة. ثم انطلق مع امرأته وركبوا الطائرة ونزلوا مطار جدة، ثم ذهبوا إلى عرفة ووقفوا بها قليلا، ثم مروا ورموا جمرة العقبة، ثم مروا بالبيت وطافوا وسعوا، وصلاة الفجر وهم مع أولادهم في البيت. ما شاء الله. ما رأيكم في من يفعل هذه الطريقة؟ حج ولا رايح يلعب يتنزه؟ الذي يظهر أنه ذاهب يتنزه لا أكثر ولا أقل، ولا أرى أن لمثل حجه هذا قيمة. نعم سيجد من يفتيه من المتساهلين ويقول أنت أديت الأركان وكفى. يعني قضية التساهل بالواجبات وتقديم الأركان قبل وقتها ونحو ذلك، هذه التساهلات خطيرة جدا، يخشى أن ترجع بخفي حنين، وحتى بدون خفي حنين، يعني يخشى أنك ترجع ولم تحصل شيئا من الأجر، شيئا من الأجر. فاحذر من هذا يا عبد الله وكن على بصيرة من أمرك. نعم. قال رحمه الله: طواف الوداع. قال: إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف للوداع وقال: لتأخذوا عني مناسككم. نعم. قال ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال رواه مسلم. قال فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم صاحبها في وقت معين فتأخر عنه ونحو ذلك. فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. قال ولا يجب طواف الوداع على قال فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. قال وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة ناهي، فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. قال والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصح منها. طواف الوداع هو الذي يكون آخر عهدك بالبيت يا عبد الله، وهو واجب من واجبات الحج، والصحيح أنه غير واجب بالنسبة للعمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله وحث عليه وقال لا ينفرن أحد إلا بعد أن يطوف بالبيت أو حتى يكون آخر عهده بالبيت. فلا بد من طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج ولا يجوز التساهل فيه. طيب إذا طاف طواف الوداع فماذا يفعل؟ إذا طاف طواف الوداع وخرج فإن مكث طويلا، يعني إذا خرج طاف ثم أراد أن يغادر مكة لكنه شغل بحاجياته ومكث الليلة والليلتين، فإنه ماذا يفعل؟ يعيد الطواف. لكن لو أنه كان ينتظر الرفقة أو يشتري بعض الحاجيات العاجلة، بعض الناس يقول لا يشتري أي شيء، هذا غير صحيح، يشتري ما شئت بشرط أن لا يتحول ذلك إلى إقامة طويلة، فإن تحول إلى إقامة طويلة لزمك إعادة الطواف. أما شراء أشياء في الطريق أو أكل أو هدايا أو نحو ذلك فانتبه لهذا وتقيد به. بقي أن ننبه لو أنه أخر طواف الإفاضة لضرورة أو حاجة إلى حين الوداع، هل يجزئ عن الوداع أو لا؟ وثانيا هل ينوي طواف الإفاضة أو ينوي طواف الوداع؟ ينوي الكبير. نعم ينوي الكبير حتى يدخل أي ينوي طواف الإفاضة، أحسنت، ينوي طواف الإفاضة ويدخل فيه ماذا؟ صغير. طواف الوداع، علما بأن الأولى أن تؤدي كل طواف في وقته، أن تؤدي طواف الإفاضة في يوم النحر، هذا هو الأولى والأكمل وهو السنة. لكن لو أخرت لظرف أو لآخر إلى أن أتى طواف الوداع فإنه يكفي عن طواف، فإن طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع إذا كنت قد غادرت مكة. فحافظ على هذا الأمر وانتبه له، يعني الطواف طواف الوداع مهم جدا، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف بالبيت، وحتى كل من كان خارج الحل اللهم إلا ما كان بنيانه ممتدا مع مكة كجهة التنعيم مثلا، فإن أهل العلم قالوا إنه إذا امتد البنيان فساكن مكة ولو كان خارج الحرم لا يلزمه ماذا؟ طواف الوداع. طواف وداع ولو كان خارج الحرم خروجا يسيرا بمقدار امتداد ماذا؟ البنيان. البنيان بمقدار امتداد البنيان. أما إذا انقطع البنيان فبمجرد أن تنقطع يعتبر قد خرج من مكة. ولذلك تخطئ الفتاوى القائلة بأنه لا يلزم أهل جدة وأهل الجموم وأهل الشرائع، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فيعني لا ينبغي له أن يتساهل في ذلك. أما أهل جدة وأهل الشرائع وأهل الجموم وأهل الشميسي كل هؤلاء يعتبرون خارج مكة ولا يخرجون إلا بطواف وداع، لا يخرجون بطواف وداع. شيخ حسن الله إليك. فضل شيخنا، تقدم في بداية دروس المباركة أن أشهر الحج تمتد إلى آخر ذي الحجة، فهل يجوز تأخير طواف الوداع وإن أخرنا طواف الإفاضة إلى آخر الشهر؟ أولا بالنسبة لتأخير طواف الإفاضة لا ينبغي إلا لحاجة، وأما طواف الوداع فمن سيتأخر في مكة إلى ذي الحجة فعليه فله أن يؤخره، لأنه ليس لا يطوف طواف الوداع ويمكث بمكة. متى ما أراد أن يخرج من حدود الحرم عليه أن يطوف طواف الوداع، ولا ينبغي أن يكون بعد شهر ذي الحجة. نعم انتهى. أحسن الله إليكم، الأسئلة كثيرة. طيب تفضل. إيش جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين ولجميع المسلمين. ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق والرشد.